السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في الدين. الملاحظ في الآونة الأخيرة كثير من الأندية وكثير من المعاهد وكثير من المراكز بدأت تدعو لرياضة التأمل، ومنها على سبيل المثال رياضة اليوغا، أو في كثير من المعاهد يأخذون المجموعة المشتركين في المعهد وخاصة في الصباح الباكر ويخرجون على شاطئ البحر أو في أي مكان فيه فسحة ويتأملون ويتدبرون ويستنشقون الهواء. هذه الرياضة بدأت تنتشر في الغرب وبدأت تنتشر في جنوب شرق آسيا إلى أن وصلتنا في دول العربية والدول الخليج. ولكن ما خلفية هذا الموضوع؟ خلفية أن الدراسات والأبحاث التي عملوها اكتشفوا أن الإنسان ليس فقط جسد، وإنما الإنسان معه روح، وكما يمتع الجسد ينبغي أن يمتع الروح. واكتشفوا اكتشاف آخر، أنه كثير من الأمراض العضوية التي يدخل فيها الإنسان ويعاني منها لها تاريخ روحي ولها تاريخ نفسي، فماضي الإنسان يؤثر على حاضره وعلى مستقبله. يعني المذهب البوذي على سبيل المثال أسس مدرسة كاملة اسمها الكارما. ما معنى الكارما؟ الكارما هي مدرسة تعلم الإنسان كيف يتصالح مع نفسه، وكيف يكون دائما يعفو عن الناس ويغفر الناس ويسامح الناس ولا ينتقم ولا يكره أحد، وإنما يكون الأخلاق هو الأساس في حياته. ووصل النتيجة من خلال التجارب والأبحاث أن الإنسان لما يكون مسامح وكريم ويعفو عن الناس ويغفر لهم أمراض العضوية تقل. وبدأوا حقيقة ينشرون هذا المذهب وهذا الفكر من خلال الحل الذي أوجدوه وهو التأمل. كل هذا الكلام الذي تفضلت فيه وبينته اختصره الإسلام من خلال العبادة. ولذلك لما جاء الدين، جاء الدين من أجل صحة الإنسان، وجاء الدين من أجل تقوية علاقة هذا الإنسان بربه. هم ينظرون من زاوية مختلفة عن زاويتنا، هم ينظرون من زاوية أن الدين أو التأمل له علاقة في صحة الإنسان، بينما نحن عندما نتكلم من خلال الدين فنتكلم عن حياة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. ولذلك ما من نعمة أنعمها الله عز وجل على الإنسان إلا وفيها أثر. تلاحظون معي كيف أن الإسلام من خلال الشعائر وجهنا نحو الخشوع والإخلاص، وهذه قضيتين في غاية الأهمية. الإخلاص أن يكون الإنسان صادق، يكون عنده شفافية، يكون مخلص في عبادته لله عز وجل، يكون صافي. أما الصدق فيكون عنده توجه واحد. ولذلك تجد أن المسلم في الغالب نفسه صافية، لأن عند التأمل كبير وعند التدبر عظيم وعند التفكر كثير، وبالتالي لما يصلي يركز على الخشوع، حتى وهو يصوم ينوي الإخلاص في الصيام، الزكاة ينوي الإخلاص في الزكاة، الحج باقي العبادات كلها يتأملها. من خلال هذا التأمل الإنسان يصالح نفسه. الإسلام قدم هدية عظيمة للبشرية كلها. ما هي هذه الهدية؟ أنه نقل المعركة من معركة جسد إلى معركة روح، وهذه إضافة عظيمة. يعني الإنسان لما يصاب بابتلاء أو مصيبة يبدأ الإنسان يلتفت إلى جسده. الإسلام نقل المعركة من الجسد إلى الروح. ولما إذا أصابتكم مصيبة ماذا تقولون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. علما بأن المصيبة ماذا أصابت؟ ربما أصابت الجسد، لكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ربما المصيبة في المال نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ربما المصيبة في الولد نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن المعركة انتقلت من الولد، والمعركة انتقلت من المال، والمعركة انتقلت من النفس إلى الله إلى الخالق. هذه النقلة إلى الآن ما استطاعوا أن يصلون إليها كل المدارس والفلسفات. يعني حتى البوذية لما طرحت فكرة الكارما، وهي أن الإنسان يتصالح مع نفسه ويركز على الأخلاق والأخلاق فقط أيا كان هذا الإنسان وأيا كانت ديانته، لا شك أن هذه منهجية مختلفة. أنا أعرف أحد الأصدقاء أصيب بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية للجميع. لما أصيب بهذا المرض اتخذ قرار في حياته، ذهب إلى مكة المكرمة ثم جلس هناك بقرب الحرم شهرين متتاليين يصلي ويصوم ويذكر الله. من أبرز القرارات اللي اتخذها في حياته أنه عفى عن الناس كلهم، سامح كل خصومة، أنه تعلم وتدرب على مفهوم المغفرة، صار يغفر، صار يرحم، صار يسامح، صار يعفو، وحاول أن يدرب نفسه على هذا. تعرفون ما هي النتيجة؟ بعد شهرين عملت له الفحوصات وتبين أن المرض قد ذهب منه وشفي بإذن الله. إذن كثير من الأمراض الموجودة في الجسد أصلها بعد روحي، أصلها بعد نفسي، أصلها بعد أخلاقي. ولهذا لما عملوا دراسة على المعمرين في الأرض اللي عمرهم 113 و115 و120 اكتشفوا أنهم يقتسمون بصفة السماحة والطيبة والعفو. هذا ما دعا له الإسلام. إذا الإسلام نقل وجاء بمفهوم جديد، ولذلك نحن نحتاج أن نتأمل في الدين. كثير منا يتفاخر بقراءة القرآن كله في أسبوع ولا 10 أيام. القضية ليست قضية سرعة في القراءة، ولكن كم تدبرنا في قراءة القرآن. البعض يصلي صلاة كنقر الديك، صلاة سريعة، ويقول الحمد لله أنا صليت. قضية ليست أنك تؤدي واجب، وإنما كم خشعت، كم تدبرت، كم تأملت. نحن بحاجة اليوم إلى تأمل، نحن بحاجة إلى تدبر، نحن بحاجة أن نتفكر في كل هذه المعاني. ولذلك لما جاء الإسلام علمنا على أن نتأمل ونتدبر كل شيء، بدءا من النفس وانتهاءا بالمخلوقات. ولهذا الواحد لما يدخل المسجد مثل هذا المسجد المبارك يشعر بالراحة ويشعر بالسكينة ويشعر بالاطمئنان. لماذا؟ لأن الآن في لحظات تأمل، لأنه في لحظات ارتياح. كل شيء يعمل 24 ساعة يتعب، حتى الإنسان، حتى الجسد، حتى النفس، لابد من الراحة. فالجسد كيف يرتاح؟ يرتاح بالطعام وبالنوم. طيب الروح كيف ترتاح؟ الروح ترتاح بالدخول مثل هذه الأماكن المباركة، الروح ترتاح بالاتصال بخالقها. ولذلك رب العالمين خلق آدم عليه السلام من تراب ثم نفخ فيه من روحه. فإذا أي مادة تعطى لجسم الإنسان فقط للجسد من غير الروح، قد يسعد الإنسان 10 سنين و20 سنة، لكن يعيش بعد ذلك في كآبة ولا يعيش هو مستقر ولا سعيد. التأمل في الدين، الدين مهم. في إحدى الجلسات سألني أحد الأصدقاء، قال طالما أني أنا أخلاقي صافية وعالية فلماذا الدين؟ فقلت له لا، الدين له بعد آخر. أنا ممكن أكون صادق، ممكن أكون أمين، ممكن أكون إذا أعطيت وعد أن أوفي بوعدي، لكن الدين يعطي بعد آخر وهو البعد الأخروي، أني أنا أكون صادق لله، مخلص لله، إذا أعطيت الوعد لله، وبالتالي تكون نفسي مطمئنة وراضية حتى لو اللي أمامي ظلمني، لأني أعرف سيأتي يوم الحساب وسيتصافى الجميع. نحن بحاجة إلى لحظات نتأمل في الدين، نتأمل في الشعائر، نتأمل في العبادات، ففيها الخير الكثير بإذن الله.